الله شكرا للحشد والأيده وعين ابن الذهبي المانخو هلا بالرد السريع الرجعه لا تأخرون بيان الانتصار مشيت الليل مثل الشات والراعي طار الحشد يا هل وطيب هل بمتاعي الطير والإنسان والحب هالجرى قل لي داعش بالله شنه العمرة عفية قلبك يا عراق الدمرة نرجع وترجع للعراق أيام ويا الغيب سقون طيران الجيش عالي وما علاه ورا داعش وين ما يختي اللقاء بياج حر هز الخليفة البايعه ما يسالف وين راح لسان يا سواتر سالف الكل العمى يا وطن مرفوع وتظل فوق عالي وعالي جيش وحشد وياك من يدناك وانت الغالي يا وطن اجمل ناس تاج الراس انت الوالي شكرا الى السواك بس خلاك شاغل بالي مغربين العراق اهل الحمو مو مساكين بدماهم عزبو قسمهم من خذا كل شبر بجرح من اخواني حشد الخير سيف مجرح حشد الخير سيف مجرح يدفنون الزين يدفنون الزين يدفنون الزين يدفنون الزين حلقهم خلصوا وبول السمران وفايا فدو لبس الامة وبدموع موطن بجا شيعة والموت ما هو حجاية على حيل الوطن قام وجرح طار دعوة من الحشد والداعش عقاب سودة وصبحة قشرة من العذاب وجت قسمة ربك يما الصاد وجت قسمة ربك يما الصاد لو أقوى من الموت شنه الموت شنه آلامي لا يا وطن مبخوت لا ما تموت بك أحلامي يا عقال أبوي وشوف لو طخاك قدامي عد الوعد للشام غفور وش يجي من الله رضا وتحمله اليوم خلي يرتاح كل من واعده الغيرة بنت وباسمي مسمى أجبت الحيف الطلقة جاوب هاجبت الحيف الطلقة جاوب